لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة وإتمام العمل الصالح. نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بقراءة جامع الأصول التسعة من السنة المطهرة، ونبتدئها بباب العقيدة. ونذكر هنا بأن تذاكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من تذاكر العلم والوحي، بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونذكر هنا بأهمية السنة ومكانتها ووجوب القبول بما فيها، بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعلنا نبتدئ، فتفضل بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: جامع الأصول التسعة من السنة المطهرة. المقصد الأول العقيدة، الكتاب الأول الإسلام والإيمان. باب أركان الإسلام والإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية له: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية له: قال رجل لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فذكر الحديث وفيه: وصيام رمضان وحج البيت. زاد في رواية عند أحمد فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وعمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن عدي. الجماع الأول وروى البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.

الخير وتقبل الله منا ومنكم، سامر الله جميعا بطاعته هذا، والله أعلم.